قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. قال الثالث رحمه الله تعالى قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الايه. قال الامام ابن كثير رحمه الله يذكر الله تعالى المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الاخره حيث جعلوا لله اندادا اي امثالا ونظراء يعبدونهم له ويحبونهم كحبه وهو الله لا اله الا هو ولا ند له ولا بد له ولا مد له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله والذين امنوا اشد حبا لله ولحبهم لله تعالى وكمال معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع امورهم اليه. ثم توحد تعالى المشركين به الظالمين لانفسهم بذلك وقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عانوا العذاب لعلموا حينئذ ان القوه لله جميعا اي ان الحكم له وحده لا شريك له اي ان الحكم اي ان الحكم له وحده لا شريك له فان جميع الاشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وان الله شديد العذاب كما قال تعالى ويومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ويقول لو علم يقول لو علم الناس يعاملون هناك وما يحل بهم من الامر القبيح دنيا الجاهل على كرههم وكفرهم لم تروا عما هم فيه من الضلال. ثم اخبر عن كفرهم باعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين فقال تعالى استبرأ الذين كفروا من الذين خدعوا وبرأ فيهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصرون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه له. ساق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آيات سبق الكلام عليها ومن هذه الآيات التي تفسر شهادة أن لا إله إلا الله وتفسر التوحيد هذه الآية وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية بينت أن من العبادات التي يختص الله تبارك وتعالى بها فلا يجوز صرفها لغيره المحبة محبة التأله والتعبد لا مطلق المحبة. فإن المحبة في حد ذاتها يحب الإنسان ولده ويحب زوجته ويحب ماله فهذه أمور طبيعية لا يؤاخذ الإنسان على محبة هذه الأشياء ما لم تؤدي إلى معصية الله وتخرج به عن طاعة الله تبارك وتعالى. وهناك محبة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى فهذه مكملة من محبة الله. هناك محبة خاصة بالله وهي محبة التعبد التي يلازمها الخضوع. يعني الإنسان إذا أحب شخصا لم يخضع له لا يكون عابدا له وإذا أخضعه شخص بقوته وقهره ولم يحبه فليس بعابد له. فلا تكون هذه المحبة محبة عبادة إلا إذا قرن بها التعظيم والإجلال والخضوع حين يذكر محبة العبادة، وهذه التي يختص الله بها ولا تكون لغيره أبدا. ومن أحب مع الله أحدا هذه المحبة فقد اتخذه مع الله ندا، اتخذه مع الله ندا. من هذا الباب قوله والذين كفروا بربهم يعدلون، في المحبة المطلوبة بالقوة محبة العبودية. فالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المحبة التي يقارنها الخضوع والذل. هذه الآية من ضمن الآيات التي بينت أن العبادة عظيمة جدا، وهي من مضمون لا إله إلا الله. ولهذا سادها المفسر في تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإله المعبود هو الذي يؤله بالمحبة والخضوع والإجلال وسائر العبادات. فالمحبة أمر عظيم، محبة أمر عظيم. يضل بعض الناس فيها فيتخذون مع الله فيها أندادا، يضل الناس ليتخذون من دون أندادا. ليش أسأل كيف تخذ الأنداد؟ أي شخص قال يحبونهم كحب الله. فقول يحبونهم كحب الله جملة تفسر هذه المحبة الندية، تفسر هذه الندية وتبين أنهم اتخذوا مع الله أندادا في ماذا؟ في محبتهم لغير الله، مثل محبة الله عز وجل. قارنها الخضوع والتذلل والإجلال التعظيم. هذا ما يفعله المشركون في كل زمان ومكان، يحب الشخص ويغلو فيه فيؤدي به هذا الغلو إلى أن يصبح هذا المحبوب ندا لله وشريكا لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني كيف الذين أشد حبا لله؟ فسرت بتفسيرين، منها أن المشركين والمؤمنون يحبون الله، لكن محبة المؤمنين لله خالصة وهي أقوى من محبة المشركين لله تبارك وتعالى، لأن محبة المشركين لله مشتركة بينهم، مقسومة بينهم وبين الأنداد. أما محبة المؤمنين لله فهي خالصة لله عز وجل. ولا شك أن الشيء ما يتكامل ويكون كله في اتجاه واحد يعني أقوى وأشد من الشيء المقسم الموزع. هذا تفسير أول، إن الجميع يحبون الله، لكن إذا قارنا محبة المؤمنين بمحبة المشركين نجد محبة المؤمنين أشد وأقوى من محبة المشركين لله عز وجل، لأن عبادتهم توزعت بين الآلهة وبين الله تبارك وتعالى، فأصبح لله شركاء في هذه العبادة، بينما هذه كلها خالصة لله عز وجل محبة المؤمنين. إذا محبة المؤمنين لله أقوى وأشد من محبة المشركين لله، بل محبتهم لا قيمة لها، بل هي محبة مشتركة تخرجهم عن دائرة التوحيد والإسلام، ويبقون مشركين مفتخرين مع الله أندادا. وأما أولئك هم موحدون، لماذا؟ لأنهم أخلصوا الدين لله وأخلصوا المحبة لله عز وجل. نضاف إلى ذلك أنهم يعني عبادة أخرى يقدمونها لغير الله من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والطواف إلى آخر، والخوف والرغبة والرهبة، لا يخرجون عن ذلك، لا ليس المسلمين. والتفسير الثاني أن المشركين يحبون الآلهة، يحبون الآلهة، والمؤمنون يحبون الله. وإذا قارنا بين المحبتين نجد محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين عن ذلك. عرفنا التفسيرين، وسيأتي يعني إشارة إلى هذا التفسير في كلام ابن القيم رحمه الله، ورجح أحدهما، رجح يعني التفسير الثاني، وهو أن المشركين يحبون أندادهم والمؤمنون يحبون الله. وإذا قارن بين المحبتين فمحبة المؤمنين لا أشد من محبة الكفار لأندادهم. لكن يبدو والله أعلم أن الراجح أن المشركين أيضا يحبون الله، فالله لقد كنا في ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونفذ التشريع والشرك يدل على المشاركة وأن العبودية والمحبة مشتركة بين بعضهم أندادهم. وفيما يبدو لي أن المشركين يحبون الله يحبون الله، لكن جعلوا لله شركاء في هذه المحبة فصاروا مشركين كفارا، لأن الله لا يرضى أبدا أن يتخذ معه شريك في عبادة من عباده. وسيأتي الكلام مرة أخرى إن شاء الله في هذا، هذا ما قاله. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفة به، يعني أهل التوحيد لا يشركون به شيئا، لا يشركون بالله شيئا، لا في محبة ولا في دعاء ولا في نذر ولا في توكل ولا رغبة ولا رهبة ولا شيء مما اختص الله به وانفرد به وجعل الناس كلهم عبيدا له يتقربون اليه بهذه المحبوبات الى الله والمطلوبات من العابدين. بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع امورهم اليه. ثم توعد المشركين به الظالمين لانفسهم فقال ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا يوم القيامه أن القوة لله جميعا. ولو يظلموا ولو يعلمون حين يعاينون العذاب الذي سيحيق بهم لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا. كان أعداء الله مثل فرعون ومثل نمرود ومثل طغاة كثيرين متجبرين متعالين يرون أن القوة لهم في هذه الدنيا ويأمنون بطش الله، فأراهم الله تبارك وتعالى أنهم فقراء وأذلاء وضعفاء. من أضعف ناس سيعلمون من أضعف ناس وأقل عددا حينما يرتزم الله تبارك وتعالى بهم. فلا أنصار ولا أعوان، إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الملك صاحب البيوت والأعوان والوزراء والظهراء يأتي فريد وحيد مسكين عريان مجرد كل شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. في أشياء مثل فرادى كما خلقناهم أول مرة، يولد من بطن أمه ما عنده شيء أبدا، هذا عاري من كل شيء يأتي يوم القيامة ما عنده شيء، لا لباس كلهم أراء كلهم أراء حتى نجبات ما بيه يبعثون يوم القيامة أراء غرلا حفاة. قالت عائشة يا رسول الله وينظر الرجال مثل، قال الأمر أهم فما ينظر بعضهم إلى بعض. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، يعني النعم والأموال والجيوش والعدد والعدد إلى آخره والطائرات والصواريخ والدبابات والأساطير كلها طبيعي. ويأتون بل يحشر الله الجبارين في صور الذر تطأهم الناس بأقدامهم إذلالا لهم كما تجبروا في هذه الحياة. نعم. وهنا يقول تجبير كان لو عاين العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه والقدرة والقهر كلها لله تبارك وتعالى، وهم ليس لهم شيء. نعم. وقال شد نفس الآية قول الله تعالى وأن الله شديد العذاب، قال مثل قوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني عذاب متناهي لا يجتمع قوة الدنيا كلها بما عندها من حديد ونار ما يلحق حبيب الله لأعدائه ولا تنسي لأعدائه، وهو عذاب في غاية الشدة في غاية القوة وهم في غاية الضعف وفي غاية الذل، لا يملكون لأنفسهم أن يفلحوا بل يتقون النار بوجوههم مو بأيديهم ها؟ يعني النار يستقون بأيديهم ما يملكون شيئا، ما عندهم شيء يستقون به، حتى أيديهم ما تساعدهم على أن يستقوا عذاب الله تبارك وتعالى. فجردوا بكل شيء، بل تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الأعضاء التي مارست بها الجرائم والمعاصي في هذه الدنيا يومئذ تشهد عليه وتتخلى عنه وتخذله والعياذ بالله. كيف به ها؟ ألا يتبرأ عليه الأسباب المسبوعة كما سيأتي والمسبوع الأسباب، بل أكد على هذه الأمثال إذ تبرأ ولو يرون عذابا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب في تلك الحالة في ذلك الوقت. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لم يتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني يتبرأ المتبوعون من التابعين، كانوا يضلونهم ويغرونهم ويؤذونهم إلى الشر أجلاء، إلى الكفر، إلى المعاصي، إلى الظلم، ثم بعد ذلك يوم القيامة يتبرؤون. يتبرأ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ويتبرأ قائلهم من أعظم الشيطان. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عن الوقوع من النار؟ إذن قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم ما أقدر أغيركم وما أنتم بمصرفكم ما عندكم سؤالكم قوكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفين. هكذا يتبرؤون، بل يلعن بعضهم بعضا كما دخل في سورة الأحزاب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا مآل الكفار الذين كانوا يتناصرون في الدنيا على الكفر والظلم ومحاربة الرسل ومحاربة وراثة الرسل، هذا مآلهم والعياذ بالله. هنا كان استبرأ الذين تبعوا من الذين السادة القادة تبرؤوا من الأذناب والأتباع ها؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا ترى يتمنون لو هم يتمنون يعني إذن أخطأ يرجع مرة إلى الدنيا ونتبرأ منهم كما تبرأ منا. قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا إله إلا الله، يريهم الله أعمال حسرات وما هم بخارجين من النار. بارك الله فيكم. فهذه نهاية هذا البغي على الله وعلى رسله والخروج عن عبادته التي خلقهم لأجلها إلى ما يمتد إليها من المعاصي والظلم من فروع الشرك، هذه مآلها يوم القيامة. وهذا مآل من كان يتعاونون على الكفر والشرك ويتعاونون على الكفر والعياذ بالله. البراءة بعضهم بعض ولعن بعضهم بعضا. نعم. كثر الآية مرة أخرى قال يقول لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم به من الضلال. يعني لو عاينوا كشف لهم عما سينالهم في الآخرة من العذاب لانتهوا عن الضلال، لانتهوا عن الضلال. كأن هذا يقول ولو يظلموا عنهم في الدنيا ما سيحيق بهم وينجد بهم في الآخرة لرجعوا عن ضلالهم. هذا معنى التفسير الثاني. لو عاينوا الآن الدنيا من العذاب الشديد الهائل الذي ينتظرهم في الآخرة لكشف لهم ورأوه لانتهوا في الدنيا عما هم فيه من الضلال. نعم. لكن الظاهر الله لم تفسر أول أولى ولو يظلموا إذا يرون العذاب، يعني حين يرون العذاب حين أو يوم القيامة ويأتي التبرؤ هناك. نعم. إذا كان تبرؤ الملائكة وتبرؤ الجن ها؟ تبرؤ الجن، لكن أنا لملاحظة على براءة الجن في يعني هل هذه الآية موضوعها ومن أظن من يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة، هل موضوعها فقط دعاة من كان يعبدون الجن هي شاملة، هي شاملة لكل المدعوين والداعين، فالذي يدعو الأنبياء أو يدعو الملائكة أو يدعو الجن أو يدعو الأولياء أو الصالحين أو غيرهم أو هذا مآلهم. حكمهم أنه لا أضل منه، لا أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. هالدعاء هنا ما هو؟ مو دعاء المسألة؟ دعاء المسألة؟ أي واضح يا أخوان، كيف ناس يهمهم بالقرآن ويقرؤونه فيه ولا يفهم التوحيد منها، ولا يفهم خطورة دعاء غير الله عز وجل، ما يفهمون خطورة دعاء غير الله، بل الشيطان يوحي إليهم أن القرآن لا يريدهم ولا يقصدهم، بل مقصود القرآن قريش. بعضهم يقول ومن أن كفار قريش، في كثير من الآيات يأتي عند الآيات بارك الله فيك التي يجب أن يوضحها الإنسان للمسلمين ويحذرهم من خطورة الشرك ومن خطورة دعاء غير الله، فإنه أشد وأكبر أنواع. وما تهدد الله وما حكم بالضلال في قضية من قضايا التوحيد مثل ما حكم في قضية الدعاء. ومع ذلك كثيرا من المنتسبين للإسلام يتعلقون بالأموات ويستغيثونهم ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم في الشدائد ويستقيمون ويثقون في زعمهم باستجابتهم وإنقاذهم من استجابة الله تبارك وتعالى، حتى توافق أن كثيرا من الحوادث في البر والبحر تنزل بهذا اللون من الناس فينسون الله ويتجهون إلى عبد القادر وإلى البدوي وإلى الرفاعي وإلى العيدروس وإلى وإلى. هذا شيء متواتر في البر والبحر عن كثير من الناس، لكن بفضل الله ثم بفضل هذه الدعوة السلفية جعلت كثيرا من هؤلاء الذين كانوا على هذه الحال يتراجعون، يتراجعون عن مواقفهم ويبقى عندهم أطراف وأشياء من الشرك ويأتون بتأويلات. نحن يعني ما نعتقد فيهم أنهم يضرون وينفعون، وهم يعتقدون أنهم يضرون وينفعون، يعتقدون أنا ما أدعوه إلا أتوسل، أعتقد أن الله هو الذي بيده يضرنا ولو أتقدت. يعني هذا العقيدة حينما تدعو هذا الإنسان فإنك تعبده، ولو كنت تعتقد أنه لا يضر الأنفع كما قال لكم إبراهيم هل ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. سألهم عن الأصنام التي يعبدونها هل ينفعونكم أو يضرون، ما نعتقد أنهم ينفعون يضرون، لكن ورثنا هذا من آبائنا، هذا دين ورثناه عن آبائنا فلن نتخلى عنه. فالذي يدعو غير الله سواء اعتقد أن هذا المدعو يضر وينفع أو لم يعتقد، هذا شرك، هذا شرك أكبر وضلال ما وراءه ضلال. وهنا يبين أنهم ما يستجيبون. أنت تؤمن بالقرآن، كيف رب يقول ضال أشد الناس ضلالا من يدعو غير الله، من يدعو من لا يستجيب له؟ والله حصلت الاستجابة في له سبحانه وتعالى، وجعله هو المستجيب. فالحق على العباد أن يدعوه وحده، لأنه هو وحده الذي يملك الإجابة، وغيره لا يستحق الدعاء ولا يملك الإجابة. شوفوا يا أخوان تأمل هذه الآيات وما شاكلها، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند أيراتهم، إذا ما يسمعون ولا يستجيبون غافلون تماما، موتى إما روحه في الجنة إما روحه في النار، ما يدري عنك أبدا. فأنا في ضوء هذه الآية أقول والله والله لو وقفوا عند جميع الأنبياء عند قبول الأنبياء يدعونهم والله ما يسمعهم، كما قال في سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما هم بكلمة تقليل إن تدعوهم ما يسمعوا دعاءكم. أنا أقول والله ما يسمعون، لماذا؟ لأن الله أخبرنا أنهم ما يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني الباب فرض مستحيل، ولو سمعوا ما استجابوا، ما عندك الإجابة. ويوم القيامة هذا الداء شرك ولا لا؟ هذا الداء شرك، شرك. هل هناك بيان بعد هذا البيان؟ هل هناك تيئيس من غير الله أشد من هذا التيئيس؟ لا يملكون تقدير، لا يسمعون، لا يستجيبون، والنتيجة يوم القيامة أنهم يكفرون بهذا الشرك. شرك يكفر به كلكم. نحن ما قلنا لكم عبدونا، ما قلنا لكم دعونا مع الله، ما قلنا لكم نحن نستجيب الدعاء، ما قلنا لكم أننا نحن نملك الإجابة، بل نحن ما نملك حتى تقدير. هذا من بلغ وليس بما يقول ما بلغ محمد وليس يدعون من دون أمرك ولا من خطير. لو أن الإنسان دعا رسول الله، أنا قلت لك فإن المدعون من دون الله ما أملكه من خطير. هل محمد هو الله ونبي الله؟ محمد وإبراهيم والملائكة والجن كلهم غير الله. الله غير المخلوقين غير. الله الغني الخالق هم المخلوقون الفقراء الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا نصيرا. القرآن مليان بالتوحيد، وبعد نتيجة حسن وكثيرا من المنتسبين الى الاسلام غارقين في الاسبوع اكثر من اليهود والنصارى، اكثر بل من الهنادق. واذا قارنت بالشرك لتراث منه بين القبوريين وبين الهنادق تجد هؤلاء القبوريين في الاسلام غارقين في الشرك اكثر من المسلمين. يعتقدون في الاولياء انهم يعلمون غيره، يعتقدون فيهم انهم يتصرفون في الكون، يعتقدون أنهم يستجيبون لهم، يطوفون، يذبحون، يبكون، يخورون، يخور كالثور أمام الصبر هلعا وطمعا فيما عند هذا والعياذ بالله. فيجب يا إخوة على كل الدعاة إلى الله في العالم الإسلامي كله أن يوحدوا كلمتهم كيف يدعون المسلمين وينقذونهم من هذا الضلال الذي سلط الله به الأعداء على هؤلاء المظلومين على الإسلام. ولا يمكن أن يرفع سوط العذاب هذا عنهم إلا أن يعودوا إلى التوحيد، يعودوا إلى التوحيد وإلى دين الحق خالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يريد الأمة خيرا ونافع لهذه الأمة. هذا هو ميدان الدعوة ومن طلب الدعوة قبل كل شيء. يعني أجيب الحكومة وهو يعبد القبور، بعد ما أجمع عباد القبور من الروافض والصوفية البريلوية والسيجانية والمرئية والنكشبندية والسهروردية والأهل الحنون والقبور وإلى آخر الشكية أجمعهم. بعدين لما قمنا دولة أول فكروا فيه تشييد القبور، ثم بعدين قاسم الأموال الناس يتوزعها على قبورهم. لو جمعناها في دولة واحدة وحصلنا طلبناهم في بوثقة واحدة كما يقال في دولة واحدة، والله كل واحد الرافض يشيل القبور لعنده والصوفي يبغى يشيل القبور لعنده. ألم تعلم أن في أحداث الخليج كان الصوفية في الهند وغيرها يعد العدة لإعادة بناء قبور بقيع، لإعادة بناء القباب. كانت هناك قباب في البقيع بعضها أنا رأيت لها صورة في العام الماضي قريبة من قبة القبة على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قريبة منها في الشكل وال فهم محاصروا الخارطات هذه والصور هذه حتى تعيد من فرصة. أول شيء يبدأون به إعادة بناء القبور. شوف يستعدهم الهنادك عباد البقر والقرود والخروج وهم ما يفكرون إلا في إعادة القبور، وهناك غارقين في إعادة القبور. والله يكون في أيام الأعياد التي يعملونها إن الصحف الوثنية تسخر من هذا الشرك الذي يقع فيه. وكما يقول أحد الكتاب المسلمين قال ما تغير من الهندوكية إلا الاسم فقط. فهناك كانوا يقولون قبر بوذا وآثار بوذا وأصابع بوذا وأظفار بوذا يبنوا عليها شيء يبنوا عليها مشاهد. والآن قبر عبد القادر وأثر عبد القادر. والله والله إن كنت أنا في زناري وفي سلة كأن الآن جالس فيها شبها يأتيني واحد من البريديين عنده كتاب كبير يسمع بي وهابي يبغى يغير لي وجاء يقرأ عليه الكرامة، ومن ضمن ما قرأ أن الله وعبد القادر خرجا يتماشيان على شاطئ نهر فانزلقت بالله قدمه فانتشله عبد القادر، انتشله عبد القادر. شف فتلوت عليه آيات وحادي بينت له والله شكك الشغل ومشى شكك هذا الكرنجي لما بيجلت له هو يريد الخير للدين ويريد الحق ويقول أني على ضلال وجالب هذا الكتاب يبغى يرجع عن هذا الضلال يزعمه وبيت له أن هذا الكفر شيخ يعني الله سبحانه وتعالى يسقط ويكشف عبد القادر عبد القادر بقي في أفلاك ربي أخذ روحه بل يقول يعني أن عبد القادر بينما جالس يدرس إذا جاب أسلك يقول يا عبد القادر ملك الموت أخذ إبني قال صحيح ما استأذن لي وقام خرج رماه في السماء يرج إلى السماء والنفوس في زنديل نفوس الأموات في زنديل فهرب من الأساس افتقر في زنديل فرجع في الأرواح إلى أهلها أساطير وكتب كثيرة مليئة بهذه الأساطير لو يراها اليهود والنصارى يسخرون منها تشويه للإسلام بهذا الكفر يا أخي كيف تقرأ القرآن وتحفظه وتأمن به بس عندهم القرآن قراءة الموالد وعلى القبور يتأكلون به على القبور موالد والحوم الأشياء بارك الله فيه نسأل الله العافية الشاهد أن دعاء غير الله أخطر ما يكون يريه الذبح لغير الله يريه يعني التوكل كله أخطر ما وقعت للمسلمين هذا دعاء غير الله كيف نسكت على هذا المرض هذا الكفر الذي ما فيه ضلال وراءه هذا الشرك ما فيه ضلال وراءه كيف نسكت عنه ونريد أن نقيم دول لهذه الأصناف الوثنية والعياذ بالله انت الهوى الوثنية أخذ يموت منهم على التوحيد يدخل الجنة عند دولة ما فيه يدخل الجنة واحد ما في استطاع فيه عند دولة يدخل كيف نظر الجنة وتعال لكن يموت هذا ويموت ذاك يموت آلاف يموت الملايين وانت سائل كم الدولة 50-60 سنة 100 سنة 1000 سنة موصل الدولة كلها لا يروحون النار ما تحاول إنقاذهم بس تضحك عليهم وتقول لهم أنتم الإسلام وأنتم المسلمون وأنتم جند الله وأنتم تقول هذه الروافض تقول هؤلاء القبوريين كلام فارغ بارك الله فيكم نعم الكلام يقول حول هذه القضايا ولكن ننبه وأن على أن خطر خطير أخطر ولهذا أول ما تصل الأنبياء محاربة ثابتة أنا أقول لكم أنه يأتي إبراهيم في دولة ولها أحكامها ومحاكمها الطاغوتية يأتي يبدأ يدعوهم إلى إيش ناظر الملك هذا في توحيد الربوبية شوف لو ادعى الألوهية قال الله رب وأنا أيضا رب أنا معبود أيضا لي حق عبادة سيناظر في توحيد ها الألوهية لكن هذا ضال في توحيد الربوبية قبل توحيد الألوهية طيب إذا كان في الضلالين يدعي أنه رب أنه رب وأنه إله وأنه يحيي وأنه يميت بدأ بهذا في القضية هذه بعدها مباشرة إذا فلن لك انتقل إلى توحيد الألوهية إذا سمنت الآن بأن الله بأنه رب وحده أنه الخالق الرازق أنه يقول نعم قلت إذا تعبده جاد لك إن ما سمعك وجدت كافر يبقى في ذلك الشك فإبراهيم ناظر إبراهيم في إيه ناظر الرب في إيش في التوحيد توحيد إيه الربوبية شفت أنا بعدين لو سلم في توحيد الربوبية ينتقل إلى الحاكمية يقول خلاص أنت آمنت الآن أن الله هو الرب لكن أنت تحكم غير عند الله ولا يقول له تعال اعبده وصحح عقيدته صحح عقيدته بعدين ينتقل إلى الحاكمية أنت الآن تحكم غير عند الله ثم أنزل الله خلاص انت أكل سيسلم له واضح هذا ولا لا طيب موسى جاي ناظر فرعون في الربوبية وفي الألوهية وغيرها بارك الله في التوحيد التوحيد بارك الله فيكم وعيسى وغيره جعل المبوء كلهم جاء على التوحيد هود فارس كلهم جاء على التوحيد عندهم دول وعندهم أحكام طاغوتية وعندهم ما بدأوا إلا بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وتطهير الأرض والقلوب من الشرك الأكبر هذا عبادة الأوثان والأصنام ولهذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ها؟ ما قال يا رب أهلك الطواغيت حتى أتربى على التركيب وأحكم بما أنزلت قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور شوف يا الله ماذا والله كنت سالم شوف بدائك شف كافي شف بدأ يتهوين من الشرك اللي حارب الأنبياء. هذا تحذير بعض الأنبياء يا أخي. هذا السياسة سياسة البلهاء اللي تميع كل شيء لتصل إلى أهدافها، توطئ كل شيء وتدوس عليه بأقدامها حتى تصل إلى ما تصب إليه من الكراسي والأموال والحفاظ، وبعدين ينسون من كل شيء. رواه ابن كريم المجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مضاهاة للحق سبحانه وبالعباد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا التفسير على تفسير أن ربنا أندادهم والمؤمنين يحبون الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون من دادهم بحب الله ودل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب المد أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا المد وحده. هذا على أي تفسيرين؟ على أن الكفار مشركون يحبون الله حبا شديدا، وهذا الحب ما أخرجهم من الكفر ولا أدخلهم. هذا في من يحب الله ويحب الأنداد، فكيف بمن يحب الأنداد أكثر من الله، فكيف بمن لا يحب إلا الأنداد. قد كل هذا الإسلام قد توجد بارك الله، لكن الغالب هو أنهم يعرفون الله ويحبونه ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألت ما خلق السماوات والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي والميت ومن يدبر الأمر فيقول الله عز وجل. هم يعرفونه ويعرفون أنه منعم ومتفضل سبحانه الله، وأن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. فغايتهم هو الله وهذه وصائف مسلم، لكن هذا شرك، هذا التوسط شرك. فعبده ليقربك إلى الله عبد الله وحده، هو مخلوق مثل ما يقربك إلى الله بهذه الصورة، ما يقربك إلى الله بل يبعدك عن الله عز وجل. نعم. فهذه لفتة من المؤلف رحمه الله يعني قوية جدا، وهو يعني أن ومن الأمور المبينة تفسير التوحيد، لأنه هو العالم العنوان في ذهنه وسوق الآيات والأحاديث التي تبين التوحيد ولا إله إلا الله وتفسره. قال رحمه الله ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، حكم الله عليهم بخروجهم من النار ما يخرجون. تبين ما حالهم هؤلاء، حالهم أنهم كانوا يحبون الله حبا شديدا، وهذا الحب الشديد ما نفعه ولا أخرجهم من دائرة الكفر ولا أدخلهم في دائرة الإسلام. فيوجد في المسلمين وأنا أحب الله، أحب الله فعلا، لكن حب فلان مثل محبة الله عز وجل، بل يؤثر محبة هذا الولي على محبة الله وتسخو نفسه للولي بالإبل والبقر والذهب والفضة أكثر مما تسخو لله عز وجل، ويغرمون الأموال الطائلة في مناسبات أعياد هؤلاء الأولياء، ويجتمعون بالآلاف وبالملايين على القبور ويمسكون من الأموال ما لا أول ولا آخر، ويبخلون بهذا على الله عز وجل كما هو حال المشركين قدام. قالوا هذا لا يزعم هذا لشركائنا، فما كان بشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لك فلا يصل إلى الله. كيف يعدون هذا؟ الله غني، لكن ذولا يحاسبون فهم منهم باقي يشيل ولدي يشيل دابتي يهلكني يسوي لا اقدم حق. وهذه نفس هي فكره موجوده عند عباد القبور. نعم. وفي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله. يكفي هذا. شوف ففي الآية في هذا الشهر يقول بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة ولو نبيا ولو ملكا ولو صالحا وقد جعله شريكا لله في عبادة. لماذا؟ لأن المحبة هذه عبادة، عبادة عظيمة جدا، هي من أعظم محاور العبادة، فأخلصها لله تبارك وتعالى. ثم إذا كان هناك شيء من الحب لغير الله يكون من أجله، من أجله الرسل الملائكة المؤمنين يحبهم من أجل الله تبارك وتعالى. ويتفاوت في المحبة والطاعة، يتفاوت حب الرسول هو محبة ثاني الناس عليه الصلاة والسلام، لكن محبة مع الله إذا كان محبة مع الله فهي شركية، شرك. إذا كان محبة لله، يا رب أنا أحب رسولك وأحب أولياءك وملائكتك لأنك أمرتني بحبه فأنا أحبه، وتحب هذا الرسول أكثر من نفسك ومالك وولدك والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. يعني أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. والدليل على أنك تحب هذا الرسول أنك تقدم طاعته على طاعة الناس جميعا. فلو أن الناس وقفوا في صعيد واحد يقولون شيئا والرسول يقول غيره، روح مع الرسول تتركه عليه الصلاة والسلام. أبوه ابنك لو شيء يحبه والله يحبه، الرسول يحبه، تقدم محبة الله ثم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني عندنا حب للرسول شديد، من حب النصارى العيد ينفعهم هذا الحب؟ أحب تكون شرعية شرعها الله بدون إطراء بدون غلو. لا تطروني كما أرقف النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد عبد الله ورسوله. لا في المحبة تتجاوز الحدود المشروعة، ولا في شيء من أمر من الأمور تتجاوز هذه الأمور التي حدها الله تبارك وتعالى. فلله حقوقه وللرسل حقوقه والوالدين حقوقهم وللناس المؤمنين حقوقهم والكفار أيضا العدل فيهم من حقوقهم، فيعطي المسلم كل ذي حق حقه وبموازين الشرع الدقيقة مو بالهوى. فإذا دخل أهواء في هذه الحقوق لحظتها وسوى بين الخالق والمخلوق، بين الظالم والمظلوم، وبين الكافر والمؤمن، وبين وفق الأمر. لابد من موازين الدقيقة في هذه الأمور في حق الله وحق الرسل وحق الملائكة وحق المؤمنين. فنحب هؤلاء لأجل من؟ لأجل الله. هذا إذا ما أحببناهم لأجل الله أحببناهم مع الله. المحبة مع الله الشرك، والمحبة في الله ولله توحيد من التوحيد. عرفنا هذا؟ بارك الله فيك. تفضل. وأن ذلك هو الشرك الذي لا يذكره الله، كما قال تعالى في الآية: وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم من الشرك كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم. الله. المراد الظلم عام، يطلق على الظلم الأصغر والظلم الأكبر، على الشرك الأكبر والشرك الأصغر، على المعاصي الكبائر الصغائر كلها ظلم. لكن السياق يحدد المراد، فالسياق هنا يحدد أن الظلم هنا هو الشرك، لأنهم تخلوا مع الله أمدادا، فالظلم هنا هو الشرك. كما قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني جزع الصحابة من هذه الآية وقالوا: يا رسول أيها لم يظلم نفسه. قال: ليس بياقين، إنما المراد الشرك الظلم. ألم تسمع لقول ابن الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هو الشرك. نعم. ومن أحب الله وحده وهو الظلم الذي لا يخلو صاحبه من النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص. نعم. ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك. هذا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا لله. محبا له. محبا له. ومحبته هي الأصل في ذلك انتهى. الذي يرغب إلى الله إلى غير الله في تفريج كربة أو قضاء حاجة هذا يحبه ولا ما يحبه؟ حبه. ما دفعه إلى الحب. إلى وثق العفياء فيه. وزيادة على الحب. زيادة حب إفراط. بارك الله فيك. فهو يريد أن يربط بين هؤلاء الذين يدعون غير الله رغبة ورهبة. وبين هل يحبون أو ما يحبون. يعني في تفسير ومن الناس من يتخلون من دون الله أندادا. فالذي يعني يدعو يتجه إلى غير الله في تفريج كربة أو في طلب حاجة هذا محب. محب لهذا الذي يعتقد به أن يفرج كربته ويقضي حاجته حب له حبا شركيا ها جعل هذا المحبوب ندا لله هذا مقصود المؤلف من هذا الكلام. نعم. فبيان أن الإله هو المألوف الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة. فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته. يريد أن يبين أن المحبة الشركية تنافي لا إله إلا الله. يعني يبين هذا أن المحبة الشركية تنافي لا إله إلا الله لأن قول لا إله إلا الله لا معبود بالمحبة وغيرها إلا الله. نعم. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. نعم. لا بد من معرفة معناها واعتقاده. مشمولها لكل العبادات بحيث لا يكون فرد من أخراج العبادة إله داخل في معنى لا إله إلا الله. نعم. فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. يعني شيء لا شروط لا إله إلا الله. شير إلى بعض من شروط لا إله إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ها؟ العلم واليقين والإخلاص والمحبة والصدق والقبول والانقياد والكفر بالطواغيت. ها؟ بارك الله فيكم. هذا منها. نعم تفضل. كان الوقت؟ طيب. في تعليق إن شاء الله في القادم. عندك مسألة ولا مش؟ كل مرة قبل التكبير أن يركز دعوته على أمر الواقع. ويركز دعوته على البدع مصرح بموجهة على حكم الله. وش؟ كل مرة يكون في من يركز دعوته على فقه الواقع وعلى بعض البدع ولا يعالج الشيء. هذا خطأ. هذا خطأ. إذا كان هذا عرف المنهج السلفي وعرف خطورة الشرك فعليه أن يبدأ بالأهم من الأهم. والآية الكثيرة وسبقت لنا وأحاديث من حديث معاذ. فليقل أول ما تدعون إليه شاشة على ولا فقههم في الواقع. ها؟ أول ما تدعون إليه ألم فقههم في الواقع. ألم فقه الواقع؟ أول ما شاشة على علم الله. هذا هو فقه الواقع قبل كل شيء. بارك الله فيكم. سؤالي من هو؟ إيش؟ هذا السؤال أجبنا عليه كثير عن سيد قطب قرأوا في الكتب أجبنا عليه كثير خلاص قرأوا مطاعم سيد قطب قرأوا أضواء العقيد سيد قطب قرأوا الحد الفاصل قرأوا العواقب من القاهرة ليه أكتب أنا يعني علشان ما أجبت أن تفضل أسئلة دائما دائما دائما تجي أجبت أنا من جماعة الأسئلة هل يحولي منها الله يبارك فيك ها أخي تؤذيت أخي ومن أي ولد يعني هو ينشر هذا هو ينشر عقائد محمد صلى الله عليه وسلم وينشر فكره هو ينشر هذا بس ولا لك هذا فإن كان يخالف العقيدة فأنا رأيت ما أشد لو كان ما يعتقد ها عقيدة سيد قطب يخالف في عقيدتي لكن ينشر هذا فهذا اسمه أخلص وأخلص كيف ينشر الضلالة بارك الله فيك كتب فيها الحلول وحل الجنود والرفض واول البلايا شنو شباب لكن الله اعلم يمكن يوافق بعض الاشياء يخالفه لكن هو يتحمل مسؤوليه كبيره جدا لا تقل في نظري عن مسؤوليه سيد قطب عن هذه العقائد الاخرى. نعم. يقول هذا ينتشر بين الناس اعتقاد ان هناك ناس عيانة أي يصيبون بالعين ويعتقدون أنهم يستطيعون فعل ذلك الإصابة بالعين متى أرادوا فيه. على كل حال العين حق وهي من قدر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز الغلو فيها إلى هذه الدرجة والخوف منها حتى يصبح العائن للدول الله عنه. ها؟ ما يقرؤ إلا بإذن الله مثل السحرة، ها؟ من ضار بهم أحد إلا بإذن الله، والعائن كذلك ما يقرؤ إلا بإذن الله. ثم هناك استعاذات تعوذ بالله مأوذتين رأيت الكرسي يخفف الله شره، ثم لا تخف هذا الخوف لا تخف هذا الإحساس، وقد يغلو في هذا حتى يجعله ضد مع الله نعوذ بالله، يخاف من أقل ما يخاف الله يخاف. لا ينبغي والله احنا بأن في الدنيا عائلين، لكن إذا تكبر عليه سنين ما يفكر في العائلين ولا يجون ما يجعل هذا يعني هلوسة هذا باله. شو العين حق الله على الله، العين حق عين القدر بارك الله فيك. ما كاد سؤال طويل بالخط الدقيق ما أقدر أقرأه. لا سوف يتكلم عنهم كثيرا، كتب فيهم الشيخ سعد، كتب فيهم الشيخ زجري، كتب فيهم الشيخ القديم الهلالي، كتب فيهم عدد كبير. أنا اجتمعت الكتابات عندي في 32 كتاب ما بين تقرير عنهم وما بين كتاب مؤلف. قرأوا الإخوة قرأوا. ما هو حكم الزانية في الذكر في الشرع وما الوعيد في حقها؟ ما هو حكم الزانية المحصن الزاني المحصن أو الزانية المحصن في الشرع وما الوعيد في حقها وكذلك الرجل؟ والله احنا درسنا درس توحيد، لكن الزاني الذكر يجلد 100 وينفى عام كما في الحديث الصحيح، ولا الزاني المحصن إذا طبعا اعترف وإلا قامت عليه الشهود 4 شهدوا أنه يعني فعل ودخل منه في المخ إلى آخره بارك الله فيه يرجع تفرج منه أو يعتذر. نعم الوعيد وعيد للزناعات وعيد شديد بارك الله فيه، وأنت زاني حيث يعرف الله أي الذنب أعظم من الله؟ قال فجعله مدًا وخلقه. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ذاك خشية أن يطمع. قال ثم ماذا؟ قال أنت زاني حليلة جارك. وبعدين والذين لا يدعون مع الله آخر ولا تنسى التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يرقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلص في معنا إلا من جعله آمن. هو عيد شديد. نعم هذا ما رأي مجالس الأيام فيها ما تكل في نظر خطورة عن مجالس السنة، يعني هذا الرجل بدل ما يبين الناس توحيد الله سبب على البدع يهيج ويثير ويثير ويثير ويثير هذه فتن لا يستفاد منها شيء، تضر بالشباب اكثر ما تنفع. عدمهم العلم النافع، عدمهم العقيده، عدمهم التوحيد، واحيانا يعني بين بعض الاشياء، بل هذه الاشياء بايخه. العام الان يعرف ان الحمد لله ما انزل الله كفر على التفصيل، اما شيخ اصغر اما شيخ كفر اكبر اما كفر اصغر، كل الناس عارفين هذا. يبقى بس إرادة الفتن بس في مجال هذا السياسة السياسة السياسة السياسة ومتفين في إيش تخاضع لحكم من وخاضع الآن هذا القوانين بالنقاط السابرة ليش تتوث بلاد المسلمين وشرف الناس؟ ليه؟ ما هو شرف بلاد المسلمين؟ روح السودان دولتك قامت روح فيها ليش تقوى بريطانيا؟ هذه الفتن هذه الفتن بارك الله فيك. شوفوا محمد بن عبد الوهاب ايش مؤلفاته؟ اقام دولة تحكم بشريعة الله فعلا تعتقد دين الله الحق، يعني بس كتابته كان في السياسة في السياسة في السياسة في السياسة كل السياسة عندك انت. شوف هذا كتاب التوحيد قرأوا مؤلفاته كلها في التفسير وفي الفقه، هذا التوحيد يا اخوة. هذه طريقة العلماء الراسخين الذين عرفوا توحيد الله وحق الله عرفوا بارك الله فيك. ما هذه الطريقة؟ هذه طريقة رواسط سياسة وخوارج سياسة سياسات حاولوا الرسول بالحويصلة طعن في أدارس الرسول في المال، جاء الخوارج وطعنوا بارك الله فيك في عليه في الحاكمية، المعاصرون أخذوا حدث أدارس الحويصلة وحدث خوارج خرجوا على علي لا حكم إلا الله والإحسان، وتركوا التوحيد وتركوا الأمة في الشرك والضلال، ما عندهم ولا الحاكمية نحن الحاكمية هي من الإسلام، حاكمية مهمة جدا، وما نفهم المكاتب عن التفصيل، لكن يا أخي فيها هناك أمور أهم من هذا، تعليم الناس الحديث، التوحيد، السنة، ومن خلال دراسة هذه العلوم يا أخي هذه حكمة الله، وكل راح تشرح كيف الشريعة الإسلامية تكفي. إذا بدك توسع اقرأ الأحكام السلطانية وأحكام أهل الجنة لابن القيم. مش صحيح الناس يشرف في أخذنا كثير وكلام ثاني. يقول هنا إذا كنت في المكتبة وطارئ ويأتون الحجاج ويدعون أمام باب ويعتقدون أن هذا المكان فيه بركة، فيه بركة ولدنا بقى خسر ساء والنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نغير هذا المنكر؟ وإذا لم نقدر على تغييره لكثرة الحجاج هل نبتعد عن هذه المكتبة؟ نعم، روح غيرها، روح غير المكتبات موجودة، قال فيها وابتعد إن كان عندك كل تغيير ولا تغيير، أما تسكت على الضلال والمنكر ولا كلام وأنت تروح تختار هذا المكان الذي المنكر مع أن في الأمر مندوحة، ما في أماكن أخرى. نعم، إذا يقول السلطان ولا تقدر غير غير، بارك الله فيك، وكل يوم تقف في الخطبة، كل يوم تقف في المعجبين تقف في خطبة التوحيد، حذر من الشيخ وقدم هذه البدعة. الرسول ما جاء إلى هذا المكان، وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ما جاءوا إلى هذا المكان الذي نبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة شوف التاريخ الهجري، الرفض ميلاد الرسول مثل النصارى ولا الرفض بهجرة الرسول، ربط كل شيء بهجرة الرسول لأن فيها نفس الإسلام، فيها نفس الإسلام، وما ربطوا الأمور بتاريخ دخوله في العراق ولا بتاريخ الميلاد ولا بتاريخ الموت، كما الناس الآن يعني يعملون موالي عند موتى أقربائهم أو كذا، والله لا، يعني تاريخ بالوفاة ولا تاريخ بالميلاد، إنما التاريخ بعزة الإسلام، عزة التوحيد. شوفوا كيف فكر الصحابة، هم يعرفوا أن الرسول ولد، أين ولد ما يعرفون، ولا يعرفوا المسجد وهم ماتوا بين أيديهم. شوف ما اختاروا ميلاد الرسول ولا موت الرسول، اختاروا الوقت الذي عز الله فيه الإسلام ونصر فيه التوحيد، هذا هو الفكر بإذن الله. نعم، أما دولة لا، ما يتعلقوا بهذا الأمر إلا والله يمكن يفرحون فرح مجالات الكفار بالعام الهجري، العام الهجري، لكن الموالد هي خطين عندهم. نعم، وهذا في لدينا مسجد باكستان وفي بدروم، هذا المسجد مقبرة على شاة المسجد، فهل تجوز الصلاة فيه؟ هو هذا من المسجد البدروم ولا لا؟ البدروم المسجد ما في الصلاة فيه، وربما بني المسجد على القبر على المقبرة هذه. نعم، لا يجتمع في الإسلام المسجد والقبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع أحد، ما يقبل مشاركة أبدا أبدا، ما يقبل